الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. وتهرس ما ذكرناه بالأمس أخيرا وتهرسه، قلنا بأن الأمر موضوع للطلب، ولكن أي طلب؟ هل الحقيقي أم الطلب الإنشائي؟ فإن الطلب على قسمين، حقيقي كائن بالقلب، قبل ما الإنسان يطلب هناك طلب قائم بالنفس قبل ما يصدر الأمر، وهناك طلب يصدره بالإنشاء. فكلمة الأمر من الموضوع قلنا للطلب الإنشائي، وإن قبلت وقلت لا أثناء يقينا جزما شنو أن كلمة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، بس ممنوع، لكن المنصرف منها من كلمة الأمر تقول الإنشائي، شيء مهم، يعني عم تبعثنا شيء رقم ثلاثة، شيء كلمة الصلاة، كلمة الصلاة موضوعة لأي شيء، بكل طرف أهم من حقيقة الإنسان، لكن المنظرف منها حقيقة الإنسان. ثم قلنا وأما كلمة الإرادة فهي موضوعة لكل إرادة حقيقية أم إرادة إن إنشائية، لكن المنفرد منها بصيغة الحقيقة. فالمنصرف من كلمة الطلب هذا التكرار، هذا اللي يعود بقوله هو الذي يرتبط ماذا بدرسنا المهمة. فالمنصرف من كلمة الطلب دعنا من كلمة الأمر، دعنا من كلمة الأمر، دعنا المنصرف من كلمة الطلب الإنشاء، بين المنصرف من الإرادة هو الحقيقية. ما هذا الاختلاف في المعنى المنصرف؟ صار سبب لهم يتخيل شيء وفهيم تبعا للأشاعرة أن الإرادة معناه غير معنى الطلب، مع أن الصحيح معناهما واحد. الاختلاف في المعنى منصرف، هذا اختلاف في المعنى المنصرف، لا اختلاف في المعنى المتبادر، يعني في المعنى الوضعي، معنى المتبادر. إنما يختلفان في الانصراف. هذا كل أمس ماذا بينا يا رسول. فالتلافة إذا ماذا صار؟ فالتلافة ايضا بصورة عادلة اي مرة ثالثة اي رابعة، كلمة الامر موضوعة لخصوص الطلب الانشائي ايضا ثم قلت ان ابيت الا عن وضعها لمطلق الطلب فالمنطرف منها خصوص الانشائي. ثم قلت ثالثة وهذا ككلمة الإرادة فإن المنصرف منها وهذا قتل نفس الطلب، فإن المنطرف منها هو موضوع لكل طلب حقيقة الإنشاء، لكن المنطرف حقيقة الإنشاء. ثم قلت دعنا من كلمة نادى، ثم قلت هذا بدل كلمة الإرادة، فإن المنطرف منها الحقيقة. إذن هنا قلت دعنا من كلمة الأمر، من حين شرحت من كلمة إذن قلت دعنا من كلمة الأمر. إذن المنطرف من الطلب الإنشاء، من الإرادة الحقيقية، ما هذا الاختلاف في الطلب أن يتوهم صاحب الفتور أو صاحب بداية المستشفى من صاحب الفتور. وهذا بيناه وقلتهم بالآن تسيب كلمة جانبية، كلمة جانبية وذكرها الآخر يا لي أبي أبين شريطين يا ليس لم يذكرها، لأن شريط الطالب بلا جانب. قال نحن قلنا كلمة الأمر معناه ماذا؟ طلب الإنشاء. النقل إذن شريطا هذا الطلب الإنشائي يطلق عليه طلب، نقول هي طلب طلب الإنشاء طلبه ويحمل عليه الطلب بالحمل، أنا شاهدنا أحد طريق الطلب لكن بإضافة الطريق لازم أن تقول ماذا؟ الطلب الإنشائي هو بالحمل الشايع. ماذا هو بالحمل الشايع؟ طلب إنشائي، وذو الطلب طلب إنشائي. وهذا بخلاف الطلب الحقيقي، فإنه يحمل عليه كلمة الطلب بالحمل الشايع بلا حاجة إلى هذه هذا هذه القليه بين شريطين ترجم له ما مهمة لا تشوش. وعلقت أنا عن التعليقين إذا تذكرين التعليق الأول، هذا ذكرته هنا يا لا، التعليق الأول أنه قلت طلب حقيقي نحن ليس عندنا، طلب حقيقي طلب حقيقي لا مهم. أنا قبل ما أقول لك ائتني بالماء، إذا فتحت قلبي لا يقال في قلب الشيخ طلب له طلب له طلب له الطلب يتكون من إبراز، يعني مثلا الإنسان أبرز طلب الشيء أن تحتقل تبحثن إما باليد بالرجل، مثل أنا أقول مثلا الآن ضاع مني مثل شو مام أقول أبحث عني أبحث عني، بس لازم أن أحرك يدي أو رجلي حس ذاني تحتقل له. إذا أنا لا جلست مع هذا وضاع مني لكن مع ذلك جلست هذا وأحط شو مام كثيرا لا تنجلس أصلا من دون أن أقل أقل أضاعتي أجيله ما أبدا بخاف قلب قلب كامل كده ولي تحرك مثل لو تحرك باليد بالرجل لو تحرك باللسان أقول يا جماعة رجاعا بالله سومان نانسي باليد تحرك إما بالأعضاء هذا الطلب التسليم وإما باللسان فالطلب التسليم، يعني صرف من طلب التسليم والتشريع الغرابة تكون الغرابة الشرعية، أنه إذا الإنسان يتعلق إرادة أو طلب بفعل نفسه يعني هو يقوم يقول يا الله يطلق ما تسليم، وإذا بفعل غيره يغرب الشريعة هذا منه. بس أنا أقول فالطلب كامل فيه هنا لا يطلق علينا على هذا اللي قام بالطلب وقال له طلب لا نسلم أن طلب حقيقي عندنا لا نسلم هذا أول ولو سلمنا ذلك سماحة الآخر قال بأنه الطلب الإنشائي لا يصدق عليه كلمة الطلب مجرد من إضاءة من طيب. مثل هذا أيضا ماذا باطل، فما يصدق على الطلب الحقيقي كلمة الطلب من دون قيد. فما يصدق هنا كلمة الطلب من دون قيد، هنا أيضا يصدق المطلب من دون قيد. لا عادة من تخيز منه بل قيد ففي آمة نعمل، لكن لازم ما أستطيع على أي حال يمكن أن يصدق الطلب من دون قيد يصدق ماذا على طلب الإشتاء. هذا كله بالنسبة ماذا إلى درس أمس، ولعل العبارة ماذا أيضا خفية عندكم فبسرعة عاجلة أيضا أصدق العبارة ماذا مرة أخرى. يقول ثبت سره الجهة الجهة البلد انظر يا أخي البلد الرابع الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب، يعني ما تحقق لك أجعل أنت ما تحوظ أنا مثل طالب الله لأذنة مني كبيرش تجد. قل الظاهر أن معنى الأمر الطلب الأمر واضح معنى لا تخير يا أكيد تخير ترى إنسان همّا كده عيبوا همّا سوء شيء فليس همّا طرف الأرض وبناك عدوه هو أهل مستقيم بعد يده إيه هو بعد يده هو هذا أيضا دولا أقول لك إحنا نقول يقدم هذا بالسعر سوري سوري حمّا بالسطور الجوبة كنعتي، لكن لما نطلع من الناس اللي يقدمهم تبع جمام خربة طيب هم يحسنوا هم يحسنوا هم يحسنوا هم يحسنوا هم الظاهر أن الطلب الذي يكون معنى الأمر معنى الأمر والطلب ليس هو الطلب الحقيقي بل اطرح العبارة بل هو الطلب الإنشائي. خلاص هذا النقطة الأولية اللي احنا بيناها، بس الأمر الجانبي الذي أتى به هذا الشيء جانبي قال يعني على أن الطلب الحقيقي قلب الشريطين الذي يكون طلبا بالحمل الشائط عند الحمل الصناعي يطلع عليه طلب من دون بعض الشيء يطلع طلب حافظ طالع ونحن أمسدنا هذا الشيء أصلا ليس بطالع طب على أي حال ثم ما طلب بين شريطين هذه العبارة نخليها تفسير طلب الإنسان طلب الإنسان الذي يكون هذا ما طلب بين شريطين لعلنا بالحسن بين أن نضع بين شريطين هذا ما ضع بين شريطين هذا الذي هذا طلب الإنسائي لا يكون بهذا الحمل عند الحمل الشائط طلبا مطلقا يعني من دون قيد بل طلب مع إضافة إحنا هذا ما أنكرنا بل طلبا إنشائيا ها التدري نفسه عن جانب آخر هم بيّنه أنه صحابة عند ينشي الطلب يوه بصيغة طبعا لولو ولو أبيت هذه النقطة الثانية اللي بتحرره أنه قلت بصدر أن كلمة الطلب مرضوعة للبارئ العقل كلمة الأمر موضوعة لكل طلب سواء كان حقيقة أو كان إنشاء لا يحطه في الإنشاء نحن قلنا أخذ إنشائي لو أبيت إلا موضوع بكل يطلب للجامعة اللي عنده طلب قلب يكون مصدقا إنشائي منه يعني من الطلب عند إطلاقه عند إطلاق الأمر كما هو الحال هاي مهمة جلس كما هو الحال هاي مهمة هذه هاي مهمة حتى يصير ماذا ربط بين ذلك كما هو الحال في لفظ الطلب لفظ الطلب موضوع لكل يطلب لكن منظر من خصوصه إنشائي فالجمهور ليش منظر من خصوصه إنشائي لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي لكن هنا بخلاف الإرادة كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب يعني شنو على عكس يعني المنطلق أنها يومينها كيف أنت أطلع كلمة الإرادة المنطلق والإرادة الحقيقية وبلي واختلافهما في ذلك يعني في الاختلاف الآن دعنا فينا من كلمة أمر دعنا نتقل إلى كلمة بلي إرادة وطلب اختلاف الإرادة والطلب ألجأ بعض الأصحاب إلى النهي وهو على ما ذا وليش أمنا مختلفة الكلام بضبط عنان الكلام صح مطلقنا الجديد يا أخي درسنا من الآن سوف يشتغل الآخر يقول أنا رأيي هذا من ذا كلام يجر الكلام غريب كلام يجر الكلام وإلا شنو الداعي لهذا البحث أن الطلب والإرادة هل هما شيء واحد أو هما شنو تقول لي إحنا أصول دعب نفسي وهذا فكر أمي شنو الكلام ده وذكرنا هذا في فوائدنا لأن قلنا قبل عندنا فوائد عشر مطبوعة الآن ما سمعنا قلنا قبل مطبوعة الآن موجودة أم عشر بعنوان فوائد آخر عشر فوائد واحدة في المفتاح واحدة في الطلب والإرادة واحدة لا عشر فوائد حققنا نحن أن الطلب والإرادة في تلك الفوائد الطلب عين وحولنا على ذلك الفوائد لماذا فتحت الكفاية هم خسارة أوراق خسارة وقت الاثنان يقول الحوالة وأخي لا تقلوا عن أيضا ماذا قال إذن تعبا ما تسأل عن الكتاب محبت أو أجد الكتاب ما سنن ذلك لعله وقت ماذا غير على أي حال فالمقصود مضاف إلى أنه ذلك الآن ما في الأشوفة ذلك بديان آخر بألفاظ أخرى هو هذا نفس ذلك هو على أي حال طب تقول أيها الآخر شين أنت يقول أنا رأيي الطلب عن الكتاب يعني شنو الطلب عن الكتاب هرمى كما أن أسد وغضنفر مفهومهما ماذا واحد يقول للشيخ العاطف الاختلاف ربيع باللغة يذكرون طرق اللغة هناك يذكرون أقول لك رفع عن الله لدعنا من ذلك الطرق معناه واحد بس هو مثل التلقيقات التلقيقات لغة من الجيل أسد وغضنفر معناهما واحد يعني مفهومه هو ذاك الحيوان ما أدري شي يسمونه شي يسمونه ما أدري وذي يفتر شي يسمونه مفهوما واحد حيوان مختلف فراغبه أنا نعم أيضا الطلب أنا أقول إرادة وطلب مفهومهما واحد فإذا واحد قال لك شنو ما هو شي يسمونه إرادة مفهومها ماذا طلب مفهومه ماذا قل هو ذلك الشوق الشوط الأكيد المحرك من أغلاء من إنسان الأشكاء يفسرونه من الإرادة ما أدري شابات التفسير إنسان يفسرونه هذا التفسير صحيح هذا ولا متعارف هو ذلك التفسير حتى المعقول هم يفسر المحلة يقولون الإرادة هي الشوق الأكيد لكن يا شوق أكيد ومجرد الشوق بدرجة قوية جدا بالي بحيث يحرك ماذا عطشت عطشا شديدا واشتقت الى الماء بدرجه شديده بحيث هذا الشوق الشديد حرك العضلات لا عضلات ان عضلات رجلي واليد بحيث اقوم بدعاء الله واشرب الماء هذه الاراده الشديده وان عضلات اللسان مقصود من عضلات الانعام بعد مني اللسان فانا اقول احكم بالماء احكم بالماء هذه الاراده التشريعيه الطلب التشريعي على أي حال معنى الإرادة وطلب شيء واحد والله هذا الشوق الأكيد لا هذا الشوق الأكيد هو طلب هو إرادة فمفهومهما مفهوم واحد فأسد وغضنفر كيف مفهومهما واحد هذا هو المفهوم وإنشاء واحد يعني شو الإنشاء واحد يعني الطلب الإنشائي هو الإرادة الإنشائي إنشاء الطلب هو إنشاء الإرادة لا يوجد عندنا إنشاء طلب و و و و و إنشاء إرادة لا إنشاء طلب وإنشاء وخارج المصداق يعني في عالم المصداق في عالم الخارج واحد كما أنه في عالم الخارج أسد وغضن طلب مصداق من خارج ماذا هنا مصداق مصداق الإرادة خارجة هو مصداق ففي قلبي الآن إذا إرادة حقيقية موجودة إذا موجودة إرادة حقيقية للماء هذا إذا مصداق الإرادة هذا إرادة حقيقية موجودة في قلبي هذه الإرادة حقيقية هي طلب هي طلب الحق طلب حقيقي إرادة هي هي طلب الحقيقي هي إرادة حقيقي فمن ساقهما الخارج في عالم الخارج يصدقان على الشيء الواحد. والإرادة قبل قليل قلت إنشائية عين طلب الإنشاء. فمدعانا أيضا أن الإرادة والطلب يتحدان في كم مجال؟ كم مجال بينة الاتحاد؟ ثلاثة مجالات. مجال المفهوم مفهومهما واحد معناهما واحد وهو الشرط الأخير. ويتحدان فينا في الإنشاء، يعني الإرادة الإنشائية عين طلب الإنشاء، أو بتعبير ثاني يقول إنشاء الإرادة وبعينه إنشاء الإنشاء إنشاء قرعا إن شاء الله. ويستعدان في مجال ثالث في عالم الخارج في عالم المصداق، يعني الإرادة ما هو في الخارج؟ إرادة في الخارج مقصومة في القلب، قصد من الخارج يعني غير عالم الإنشاء غير عالم المصداق سواء عالم القلب أو عالم الإنشاء. ما هو في الخارج؟ إرادة حقيقية وبعينه هو طلب حقيقي. ما هو طلب حقيقي؟ بعينه إرادة. ماذا هذا مقصودنا يا أخي من الاتحاد؟ ولا تخسر وتتصور أن مقصودنا من الاتحاد يعني لا تتصور يا أخي مقصود الاتحاد يعني الإرادة الحقيقية. أين يمشي تهمونه؟ أين ماذا؟ طلب الإنشاء أو طلب الإنشاء أين الإرادة الحق؟ لا تتوهم ذلك، لا تتوهم. كيف تنسب إلينا ذلك؟ نحن قبل من ذلك الدعاء ندعي أن الإرادة الحقيقية عين طلب الإنشاء. فإن المغايرة بينهما أبين من الآن وأوضح من الشأن. فكيف تحتمل في حقنا بأنه نحن حينما ندعي الحديث العينية ندعي العينية؟ يعني مقصودنا أن الإرادة الحقيقية عين طلب الإنشاء. لا يا أخي لا تتوهم ذلك، نحن مقصودنا من الاتحاد هذا، يعني الإنشائي من هذا عين الإنشائي من ذا، والحقيقي من هذا عين الحقيقي من ذا، ومفهوم هذا عين مفهوم ذا. تبينت المجالات الثلاثة، هذا مقصود. لا تتوهم فما توهم البعض وردنا بعضهم ما سمعته فنرى في مخرج. هذا مقصود. اذا مدعانا مهم ان كان واحد يلتفت الى مدعى اخر وبعد ما التفتنا الى مدعى الاخر نقول للاخر اي دليل عندك؟ اي دليل عندك على ان الاراده الحقيقيه عين مثلا شنو الطلب الحقيقي؟ لا فرق بينهما اصلا. يقول الوجدان اقوى من البرهان. ليس هذا الوجدان؟ يقول لانه انفق ان جرب نفسه. اشتقوا بالسرطة الان يا اخي اشتقوا، يلا اشتقوا بالسرطة، يلا اشتقوا بالذي مهم اقعدك مثلا. اطلب مثل ماذا؟ رحمة ربي. حقيقة تنفذ رحمة ربي يعني شنو تطلب رحمة ربي؟ انت قلبك ماذا تجد في قلبك؟ لا تجد الا ارادة ماذا؟ تريد الرحمة. شيء اخر غير ارادة الرحمة؟ لا يوجد حتى نقول ذلك الشيء هو طلب الحقيقي. عندما تطلب طلبا حقيقيا الرحمة الإلهية افتح قلبك ماذا تجد؟ لا تجد إلا الإرادة. شيء آخر غير الإرادة ومقدمات الإرادة، يعني الإرادة لها مقدمات تستخدمون تتلقون من الأشياء يا أخي ما مقدمات الإرادة شنو شغل فيها؟ الظاهر دخل فيه مقدمات الإرادة. تعال جد مقدمات الإرادة ما أدري أربعة لو خمسة ولو مفتقوا برافائل هذا. على أي حال لا أجد غير الإرادة شيء آخر حتى نقول ذلك الشيء الآخر ماذا؟ هو الطلب الحقيقي. إذا لا نجد إلا الإرادة الحقيقية هذا معناه أن الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي. وهكذا ندعي نحن هذه الفتنة ندعيها في غير الطلب من سائر إنشاء الأمور مثل في الاستفهام في التمني في الترجي نفس الكلام هو الكافر الدليل دليل ما هو صعود وجدان انتهى بعد ما عمل دليل آخر هذه الفكرة لا بس ندعيها ماذا في الاستفهام والتمني والترجي إذا الإنسان استفهم فليفتح قلبه ماذا يجد هل يجد صفة أخرى غير صفة الاتصال في التمني هل يجد صفة أخرى غير التمني بالجملة الخبرية زيد القائم داخل هل يجد الإنسان صفة أخرى غير العلم بالنسبة إلا لا ومن العجيب أن الأشاعرة قالوا هناك صفة أخرى غير الثمني غير الثلاثي غير الثبا غير الثبا أسمعوا هذا الكلام النفسي نحن لا نجد نحن لا نجد بالوجدان لا نجد هم يدورون ما أدري والله شو يسمون يبين الوجدان الناس مختلف عند الناس فنحن لا نجد قالوا توجد صفة أخرى أسموها بالكلام النفسي وشاعرهم يقول إن الكلام ليس الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فقال عندنا كلام لفظي وعندنا كلام ماذا؟ نفسي كلام لفظي كلام نفسي ماذا؟ شيء آخر من جسم غير هذا الصفات صفة الثمانية غير الترجي غير البلاء ما على أي أحد هذا مهم يا أخي وأرجع إلى صلب المقدمة أرجع إلى صلب الموضوع قبل قليل كنت إرادة لها مقدمات هاي صار جملة اعتراضية هاي رجعها اعتراضية هاي اعتراضية شنو إرادة إلى مقدمة بل يقولون على أن الإرادة معناها قلنا شوقا شي يسمونه لكن أكيد كل إشباعك اللي بيحرك العضلات قلنا يا عضلات الرجل والإيد في التكوينية واللسان في التشريحية يقولون لها مقدمات ما هي مقدماتها اولا خطور الشرك لا بد وان مثلا من اراد ماذا شراء دار لا بد وان يخطر في ذهنه شراء الدار الدار عزرا تطور هاي مرحلة ثانية النيل ويجان الرغم نحو شراء الدار يميل إلى ذلك وتزيد رغبته إلى ذلك لأنه يرى في الدار طوائف كثيرة موجودة شفنا مثلا يسكن في الدار بل يحتاج ينام لاخذ من ذو الله ما يصير مولانا ثم المرحلة الثالثة التصديق بالفاعل يصدق ويجزم بأنه نعم هناك فاعل في شفاعل إنسان ماذا؟ إذا اشترى الدار له طوائف يشترى الدار طوائف وهو من فسخة لحكمة يصدق الرابع ماذا؟ الجذب بدفع الضمان يجذب الإنسان بأن كل ما يحول ويقف أمام شرائل الدار ما هو الذي يقف أمام شرائل الدار؟ كل الموانع لا بد من إزالته والسيطرة عليها مثلا من جملة الموانع ماذا عدم الفلوس لا بد من ازالته شلون ازيله اعمى اروح اشتغل حتى احصل فلوس ليه لا ثم بعد هاي كم مقدمة كرت اربع ثم يأتي الشوق الحسيني الذي يعبر عنه مرة بالشوق ومرة يعبر عنه بالقرار بعد الشوق الذي يحرك العضلات كيف يحرك؟ بعد حين ابن أذهب يفتش هنا بنجاهي يقول البنجاهي أو جلاش يقول يا جماعة البنجاهي الجلال دار موجود هنا هنا هنا ما أدري شنو اذهب إلى هذا الزقاق لا باع حتى أجد داره إلى هذا هاي مقدمات يقول الآخر عند الطلب الحقيقي لا نجد إلا الإرادة مع هذا المقدم أقول احنا هذا الناس الاخر جالس مو مهم الناس جالس مقدمات الاراده هكذا قال انه اربع اقول المقدمه الاولى قال خطور الشيء يعني خطور الدار خطور شراء تطور يعني جيد جيد صدق هذا كلام صدق ان يتطور ثم يريد صحيح جيد ثم قال الميل وهيجان ماذا الرغبه نحو ماذا شراء بري مغلابه لأن الميل هو جان الرغبة إنسان متى يميل بعد تطور الثاني قلت المقدمة الثانية المقدمة الثانية ثم يصبر المقدمة الثالثة التصديق بالفائدة ثم الميل على جان الرغبة مناطق ذكرى ماذا في الرابع موسى أحسن ولا بنظر يتمشى أمون ثم هذا تعليق الأول اللي تعليق الآخر اللي يريد أن يقوله أنه قال المقدمة الرابحة دفع المواهب لابد الإنسان ماذا يدفع يجب بدفع المواهب يدفع المواهب كل ما يحوز دون شراء الدار أقول هذا من المناسب عدم ذكر المقدمة هذا من نتائج الزراعة يعني الإنسان لما أراد شراء الدار يحصل عنده ذلك يعني ماذا يصمم على دفع الموانع لانه يصمم اولا تنقذ ما ادري الا ما ادري ما ادري على اي حال على اي حال يا اخي ارجع على صدق الموضوع جد حسين يا مولانا وعلى حسين لكن المطلب الذي بين الاخر بالجد المطلب المطلب هذا راح اختصر يا اخي اقول ما ادري بعض الاحيان في الألفاظ في الكذا يشهد بعض مرات يختلف بين إفراطنا على أي أحفاظ المطلب هذا قال عندي مدعى وعندي دليل على هذا المدعى المدعى هو الاتحاد بين الإرادة وبين ماذا الفلس في مجالات ثلاثة في المفهوم في الإنشاء في الخارج عن كل مفهوم وليس مقصودي أن الحقيقي من هذا عين الإنشائي من ذا هذا انتهى المدعى الدليل على اثبات هذا المدعى قال الوجدان لانه حينما تطلب شيء طلبا حقيقيا افتح قلبك ماذا تجد لا تجد غير الاراده الحقيقيه شيء اخر لا تجد الا الاراده اما هو مقدمات شيء لا ثاني شيء لا تجد الا الاراده فهذا دليل على ان الطلب قطعا الاراده الحقيقيه انتهى انت ثم قلنا بمسوء اخر انه ماذا هكذا في الاستفهام وفي الكون تبع اثنين مثل بعض طبق العباره فلا باس بطرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق في المقام في المقام حق المقام شنو هو هو الاتحاد يعني الذي هو الاتحاد بين الاراده والفعل هذا مؤتعرض لا في بعض الفوائد ما انت تعديش القواعد العشر والجبارة شنان احد الفوائد وقاعدة في اتحاد الطرف يقول قالي وان حققناه في بعض فوائدنا في فائدة ما عدل رقم الجد في تلك القواعد العشر الا ان الحوال لما لم تكن عن المحذور قالي يعني يمكن الكتاب ما موجود عندك او عندك الكتاب لكن ما لك خلق تراجع ولإعادة ليست بلا فائدة بل مع الفائدة ليست أنها بلا فائدة أقول معنى هذه العبارة ولإعادة ليست بلا فائدة واضحة لكن في تلفيح أفضل كيف تصير معطوفة مشكلة أنه عطف عليها من أنت بعدين تكتر أنه عطف عليها من الصيف أنحط المشكلة أنها عطف على ماذا فالخلال أكبر موجود يصار ما نشغل به لا مين هذا لا أنا عارف مثل ما تقول يقول عارف يا فارغ حوار المقصود لا أنا أقول عارف إعلام يا أبو نقول تقول عارف على الحوار غير كذي ولا عارف نفسي طبعا ما بدي وش تقول ما تقول ترتيب شلون إلا أن الإعادة طبعا إذا صار عارف على الحوار إحنا ما قارين نشيل بعد المعطوب على مين وما بعده كله نشيله بعد فيصير هيك العبارة إلا أن الإعادة ليست بلا فائدة او التفكير ماذا محرضة او مو صحيح هذا التفكير هو ذكر مقصوده يعني الا ان العابة لما لم تكن بلا فائدة وش يجب يقول لكن ليس التفكير ماذا على اي حال، والعاده ليست بلا فائده ولا افاده، بل فيها فائده وافاده للغير، يعني نحن نفيد الغير واحنا هم ماذا بالاثناء الله راح نستفيد، لانها سوف نستعيد بين ذكريات مكان المناسب. فالحوار لما لم تكن عن مخلوق هذا كان المناسب هو التعرض، هاتنا ايضا نتعرض لتعرض الضرورة. اولا نبين ماذا الدعوة، فاعلم ان الحق كما هو عليه اهله، اهله يعني اهل الحق كما عليه اهل الحق وهم الشيعة، وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب والإرادة. في أي مجال هما متحدان؟ بمعنى في مجالات ثلاثة، أن لفظيهما موضوعان بأجاء مفهوم ومفهوم واحد، هو الشكر أكيد محرك الحضارة على المجال الأول. مجال الثاني يعني اتحاد في عالم المفهوم، مجال الثاني اتحاد في عالم الخارج، وما يعني على المصداق حذر وما بأجاء أحدنا في الخارج يكون بأجاء الآخر في الآخر في الخارج، وإذا أراد قلبك متى ما إرادة حقيقة موجودة في قلبك حقيقة تنطلب حقيقة موجودة. المجال الثالث في عالم الإنشاء، والطلب المنشأ سواء كان منشأ بلفظ الطلب أو بغير لفظ الطلب، تدل إلى آخر بارس من الشعوبي المنشأ بلفظ الطلب يتدل القطب بغير لفظ الطلب مثل ماذا؟ أمرك يجب عليك أن إن شاء الله طلب الطلب المنشأ عين الإرادة، هذه لقيئة غزبية خليه بين شريطين، والطلب المنشأ عين الإرادة الإنسائية. وبالجملة في كم هما متحدان، مقرر هنا الأول هما متحدان مفهوما هذا أول، إنشاء هذا ثاني، خارجان هذا المجال الثالث عن الظاهر. هذه دعوانا، لا لا تتوهم ان المقصود من الانشاء من هذا عين حقيقه النبات، لا ان الطلب الانشائي الذي هو المنصرف اليه اطلاقه اطلاق الطلب، لان قلنا كلمه الطلب تنصرف الا من الانشائي. فما عرفت في الدرس الامس واليوم قررنا ان المنصرف من الطلب هو الانشائي، لا من الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية، ومقصودنا أن الاتحاد بين هذا الإنشائي مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها، يعني إلى الإرادة الحقيقية إطلاقها، يعني إطلاق الإرادة ينصرف إما إلى الإرادة الحقيقية. أيضا يعني ليس مقصود من اتحاد حتى في هذا الاتحاد الشكل، ايضا كما هناك اتحاد في تلك المجالات الثلاثة، ايضا هناك اتحاد يعني بين الارادة الحقيقية وطلب الانشائي، كلا ضرورة ان المغالبة بين الارادة الحقيقية وطلب الانشائي ابر من الشام وابين من الان. هذا ما اتحاد، فاذا عرفت المراد من حديثي العينية والاتحاد، من حديث نحن من مسألة الاتحاد الذي ندعيه من قضية الاتحاد والعينية الذي ندعيها، إذا اتضح المقصود ماذا؟ يعني الاتحاد معنا في المفهوم في الإنشائي في الخارجي، دليل ماذا؟ الوجدان أقل ضرورة في مراجعة في الوجدان، راجع وجدان، متى أراجع وجدان؟ عند طلب شيء والأمر به حقيقة، اشتروا لي دارا، أطلب منكم دارا، عندما تطلب شراء الدار أو تأمر بشراء الدار، راجع وجدانك. ففي مراجعة الوجدان كفاية، كفاية مفتدى معاصر، ففي مراجعة ماذا قبل مفتدى، فلا يحتاج إلى مزيد بيان واختصاص الاتحاد بعد هذا الوجدان، لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. شنك يا رب أوضح الوجدان، يقول فإن الإنسان، هذا إيضاح لكيفية الوجدان، هذا إيضاح للوجدان، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس، قد تحتوجت ماذا تجد غير الإرادة، لا تجد صفة أخرى قائمة بالنفس حتى تكون تلك الصفة الأخرى، يكون هو الطلب. حتى ذلك الغير لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بالنفس، يكون ذلك الغير هو الطلب. كلمة غيرها أو غيرها أو غيرها حشو زائد مستدرك لغوا بلا فائدة. من الآخر جاء في إعلام عبارة أخرى حصل، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة، شيء آخر يكون هو الطلب غير الإرادة، تكرار هذا ثم أخي الوقت الآخر. لا يجد غير الإرادة شيء سوى ماذا يجد؟ مقدمات الإرادة ما عندنا شغل بها. سوى ما هو مقدمة تحقق الإرادة. هي كم مقدمات عندنا؟ أربع هو على ما يحدده. لكن هم العبارة لما ذكرت كأنما جعلوا المقدمة للإرادة ماذا؟ واحدة وهي ماذا الأخيرة؟ المقدمة الرابعة والذي ماذا ثانية؟ بدفع الجزم بدفع الموانع ما يحول ما كذا، لأن تلك المقدمة القريبة فكأنما جعلها هي المقدمة الأساسية. وهذا هو في تفصيل العبارة، فعدلنا العبارة والبطل طيب ليش تتكلم؟ مثل قلت سوى مقدمات الإرادة واحدة. لا صعبة سوى، لا يجب سوى، سوى ما هو مقدمة تحققها. لا هو مقدمة تحققها. طبيعي هي تتحقق الإرادة، ما هو مقدمة تحققها؟ وهو قصرت أنا في العبارة. وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبها. يعني انا عبرت عن ماذا؟ الجزم بدفع كل ما يحول ويعور دون طلبه. فمن سوى ما هو مقدمه تحققها الذي هو الجزم المقدمه الرابعه. الطبيعي سوى ما هو مقدمه تحققها شو تتحقق فيه الاراده؟ وصفت حقة الإرادة التحصرية عند تطور الشيء هذه المقدمة الأولى، والميل وغيجان الرغبة إلى الشيء هذه المقدمة الثانية. فعلنا الميل وغيجان الرغبة شيء واحد وليس الحين، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والتصديق بفائدته، مو لفائدته مناسبة يصير ماذا؟ بدل لفائدته مناسبة ضد فائدته سد الشريط. تعليقاتنا عند الكاهن سد الشريط. فسوى ما هو مقدمة تحقق تحقق الإرادة، مقدمة تحقق الإرادة هي الإرادة تتحقق عند ذن الأمور. ما هو مقدمة عند تحقق ذن الأمور؟ ما هو مقدمة تحقق؟ وهو الجزم بدفع ما يوجد توقفه، توقف هذا الإنسان عن طلبه، عن طلب ذلك الشيء وهو شراء الدار لأجلها يعني كمين لأجل الفائدة، يعني لأجل الفائدة هو يقدم، فأمر العبد من دفعي جميع العراقيل لأجل تلك الفائدة الموجودة فيه عليك نائمة عمل بأبين هرائي الأخير. وبالجملة أرجع إلى أصل الموضوع الخلاصة الدليل عن هذا وجدان الإنسان لو فتح قلبه أو فتح قلبه لا يجد، لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة وغير الإرادة نقاها غيره وغيره يكون خبر ثمن عبده. لا يجد مناسب غيره على المسلم، لا يكاد يكون هناك صفة أخرى قائمة بالنفس تكون تلك الصفة الأخرى. هي الصلاة وهي الصلاة، لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة. الصفات المعروفة ما يعني تطور الشيء الميت هيجان يعني مقدمات كذا يعبر عنها صفات شلون شوي هذول مقدمات الإرادة المقدمة. لا يكاد يكون غير الإرادة ومقدماته، لا يكاد يكون غير الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بالنفس تكون تلك الصفة الأخرى هي الصلاة. إذا فلا محيط يعني فلا مفر إلا عن اتحاد الإرادة والصلاة. يعني شنو متحدة؟ يعني أن يكون حق التفسير ما ذلك الشوق المعقد اللي هو المفهوم من ضمن الشوق المعقد كذا هو أبو إرادة ذلك الشوق المعقد المؤكد المتبع لتحريك العضلات طبيعي تحريك العضلات في إرادة فعل نفسه فعله بالمباشرة في إرادة فعله يحرك ماذا بالمباشرة تحريك المباشرة إما بالمباشرة في بالنسبة لأفعال نفسه يكون إرادة فعلية أو لا ذلك المال الشوق المعقد المتبع علما لا لتحريك العضلات بالمباشرة في إرادة فعل نفسه لا لا ذلك الشوق العقيد المعقد المتبع لأن عزيز من فيه يعني بذلك هذه إرادة فعل علمي هذه المستدع عقب على المستدع الثالثة فلا نحيف إلا عن اتحاد الإرادة وصلت وأن يكون ذلك الشوق حق ذلك أو المستدع لأمر عبيده دي فيما لو أراده لا كذلك يعني لا بالمباشرة فمن أول الأبارة وبالجمل أبلي وطلع نحيف أبلي وأن يكون ذلك الشوق ما ذلك ذلك الشوق الذي يستطلق تحريك العضلات نفسه أو عضلات أو يؤمر غيره أن يقول ذلك شيء مثمن بالطلب والإرادة هو ذاك إرادة هو ذاك طلب إرادة كلاهما ماذا؟ مثمن ذاك هو الشوق الأصلي كما يعبر به سارة وبها أخرى يعني عن ذلك الشوق مرة يعبر بالطلب به بالطلب هو ما يعبر به بعد إذا صار من الزينات المفهوم شيء واحد هو الشوق أنا عبر عن الشوق مرة بالطلب مرة بالإرادة وبها أطلع من الإرادة وهذا الفكرة قطعا التي بيناها يا أخي فينا في الأمر نبت منطبق فينا في غير الأمر لأن شيخ الإنشاح مقرنة في قطر المدى مع الدلالة في العجمومية قرنة شيخ الإنشاء ما ذاهي أمر واحد وبعد شنو استفهام وضرب نطبقها في سائر المجال في الأمر نطبقها في سائر المجالات في غير الأمر في غير الطلب نطبقها وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية أو في الجملة الخبرية هم ما تنطبق فنقول الصيغ الإنشائية في الحقيقة ماذا لا يوجد في القلب في الاتهام لا يوجد في الصيغ قلب القلب في التهمي لا يوجد في الأخرى غير التهمي في الجملة الخبرية لا يوجد في الأخرى غير العجب في النسبة غير ذمي لا يوجد شيء آخر يسمى كما يقول الأشاعرة مع عذب شنو يسمونه مع عذب شنو مع عذب شنو كلام النفسي يستشهدون بالأعقل منه والأعقل منه تستشهدون الكلام ذنيا وقد الحال في سائر الصيغ الإنشائية وفي الجملة الخبرية بل فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس ما يصور المعرفة من ترجي في الترجي من تمني في التمني من العلم في الجملة القمرية إلى غير ذلك لا تجد غير ذني صفة أخرى يتقدم صفة أخرى مو أحيان يقول فإذا هو اسم يكون فإنه لا يكون صفة أخرى غير ذني الصفة على أي حال لا توجد صفة أخرى شو يسمونه كانت بحدث ثانية كانت هذا شنو كانت هذه الإنسانات الزائد صفة أخرى قائمة بالنفس واللقى في ذل الله وقد ذلت وقد ذلني لا يتعني صفة أخرى قائمة بالنفس يدل الله عليها كما ذات شاعره ما أدري منه الأفضل ما أدري منه من هذا الأفضل هو هذا الشاعر الزائد كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد فإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا بتجمع على وجود الكلام النفسي وقد انقضح مما حققناه بحوله يقول في حوله وجل إن شاء الله